كم مرة تعبت، كم مرة تعبت في حضنه استرحت، في حضنه استرحت ومن يدي يشدني، ومن يدي إن ضعت أو عثرت. شكرا، شكرا لقلب أمي، شكرا لقلب أمي. قلب يعيش قربي، يمضي معي في دربي، أنفاسه من عطر ونبضه من حبي. يبقى معي كظلي، يطير حينا حولي في خفات كأنه فراشة في الحقل. شكرا شكرا شكرا لقلبي أمي. من مائه سقاني، بدفئه غطاني، كأنه مخلوق من مهجة الحنان. في صحوه والنوم يظل يشدو باسمي، والنوم يظل يشدو باسمي. سألته من أنت، فقال قلب الأم. شكرا شكرا شكرا لقلبي أمي. كم مرة تعبت في حضنه استرحت، كم مرة تعبت في حضنه استرحت، ومن يدي يشدني إن ضعت أو عثرت. سبحان من سواه من لطفه أعطاه، مكان قلب الأم ما كان لولا الله. شكرا لقلبي أمي. قلبي يعيش قربي، يمضي معي في دربي، أنفاسه ونبضه من حبي. قلب يعيش قربي، يمضي معي في دربي، أنفاسه من عطر ونبضه من يبقى معي كظلي، يطير حينا حولي في خفات كأنه فراشة في الحقل. شكرا شكرا شكرا شكرا لقلبي أمي.